السبت. لا لا لا خلاص اليوم آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده الأمين ورسوله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فدسنا الآن فيما يتعلق بأحكام الاعتكاف، وقد رأينا في لقائنا السابق مشروعية هذه العبادة الاعتكاف، وهو الاحتباس في موضع معين وفي المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى وقتا مخصوصا، ورأينا أنه من أفضل القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه في العشر الأواخر من شهر رمضان، وإذا فهو مستحب مشروع على سبيل الاستحباب عند جماهير أهل العلم، ويكتفي أو يكفي أنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمل من أجل الأعمال. ورأينا بعض أحكامه، حيث إنه ما الذي أو متى يبدأ المعتكف في دخول معتكفه؟ إذا نوى أن يعتكف مدة معينة، نوى أن يعتكف العشر الأواخر مثلا من رمضان، متى يبدأ في دخول معتكفه؟ في نوى العشر، فهل يدخل من أول يوم، من أول يوم العشرين، ها، أو من أول يوم 21؟ طبعا العشر تحسب بعد العشرين، يوم 21، اليوم 21 يكون أول يوم من أيام العشر، فهل يبدأ بعد صلاة الفجر من ذاك اليوم فيدخل مكانه، محل مكان معتكفه، ويبدأ في الاعتكاف، أو يدخل في ليلة 21 يعني بعد صلاة المغرب؟ رأينا سمعنا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل. هذه عائشة تقول كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه إلى آخره. وفي روايات أخرى أو بعض أهل العلم يقولون إنه يدخل ليلة أول يوم يريد أن يعتكف فيه، فيدخل بعد غروب، مثلا نحن في العشر الأواخر من رمضان، بعد غروب يوم العاشر 20 من رمضان يدخل معتكفا، ليصبح له 21 وهو معتكف أو فهو في ممارسا لهذه العبادة. نعم. ورأينا أيضا مما يجوز للمعتكف أن يفعله، يعني أنه يطرح له فراش أو يأتي بشيء يستعد له، أو حتى إذا في إمكان في المكان في المسجد يعني يوضع له شيء مرتفع يعني يرتاح إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطرح له فراشه، وكان يوضع له سرير، يوضع له سريره، وكان يلتزم مكانا معين في المسجد. وقد أرى أو ابن عمر قد أرى بعض التابعين نافع أراه موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضع اعتكافه في المسجد. كذلك سمعنا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترجل شعر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وهي في حجرتها، هي في حجرتها، وحجر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، فتكون في الحجرة إذن في البيت وليس في المسجد، هذا قبل أن تأتي توسعته كذا. والمسجد ملاصق للحجرة، فليس بينهما إلا سجف سمى، أو يعني سجف هو لا جدر، يسمى جدر لكن ليس جدرا، هو عبارة عن سجف، سجف كذا من إيش، من السعف وكذا، فمن الشباك أو فتحة يخرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فترجله، وهي في بيتها في حجرتها حائض. وهذا فيه دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يدهن وأن يتنظف وأن يتطيب، ولا شيء في ذلك، لأنه الاعتكاف لا يمنع من هذه الأمور، ليس محرما هو، الذي يمنع من الطيب وكذا إلى الإحرام، أما هذا فهو معتكف له أن يفعل من المباحات يعني في نفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حكم في الطهارة أن الحائضة يعني لا يمنع من أنها تلامس شيئا داخل المسجد وهي في خارج المسجد، وأنها طاهرة في نفسها، يعني كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، هذا أمر آخر في أحكام الطهارة. نعم. وذكرت عائشة في حديثها السابق الذي سمعناه بالأمس أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. البيت بيوته يعني منازل زوجاته عليه الصلاة والسلام، الحجر قلنا كان لم يكن بينها فاصل إلا الجدار، نسميه جدار سجف هذا، فكان لا يدخل هذه الحجر إذا اعتكف إلا لحاجة الإنسان، يعني كناية عن الشيء الضروري الذي لابد الإنسان من عمله، يعني معلوم هذا. ففيه أنه يجوز للإنسان أن يخرج، نحن الآن في المسجد الحرام، الإنسان يجوز له أن يخرج من المسجد المعتكف، يخرج من الحرم ليتوضأ إذا كان لا يجد مكانا يتوضأ فيه أو يعني يقضي حاجته كذا ثم يعود، ولكن إذا خرج إنما لهذا الغرض ثم يعود ولا يأخذ وقتا طويلا. كذلك عائشة تخبر عن نفسها تقول إن كنت لأدخل البيت للحاجة، تدخل البيت عند احتكافها، وهذا دليل على أنها كانت تحتكف رضي الله عنها، فتقول إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه لا فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني لا تقفك تسأل كيف حال فلان هي ماشية. نعم. إذن ليس لها ولا للمعتكف أن يجلس ويتبسط مع هذا وكذا، إذا لزم الأمر وأراد أن يعود مريضا أو مرة وجد سمع عن مريض وهو في طريقه يسأل عنه لا بأس، لكن لا يجلس ولا يشغل نفسه بغير ما يعني افترضه أو يعني عقد عزمه عليه من هذه العبادة وهي الاعتكاف. حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها الذي سمعناه أيضا بالأمس قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا إلى آخر ما ذكرت، أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب يعني لتعود إلى بيتها، فقام معي ليقلبني ليودعني، وكان مسكنها بعيدا عن المسجد عن الحرم عن مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في دار سميت ما بعد دار أسامة ابن زيد رضي الله عنه. فهذا فيه دليل على أنه طبعا يجوز للمرأة أن تزور زوجها المعتكف في المسجد، ويجوز لها ولها أن يتحدثا في أمورهما في أمور الحياة، قل حدثته حدثها. وأيضا يجوز له للمعتكف أن يخرج يودع من أتى زائرا له، يخرج من المسجد لا حجر عليه، يودع لا سيما زوجته، يودعها ثم يعود إلى معتكفه. ثم روت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه، هذا ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك الذي قال تقول إني لا أمر أدخل البيت فأمر بالمريض فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، هنا تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض، يعني يمر إنسان مريض في مسجد في بيت أو في كذا، يمر بالمريض وفي حال اعتكافه صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فيمر كما هو يمشي ولا يعرج عليه، لا يمر يدخل البيت أو كذا ليسأل عنه. وهذا لا يعني فيما يظهر لا تعارض بينه وبين ما تقول عائشة كنت أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، هذا كأنها يعني أخذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول إذا مر على مريض ووجده يعني سأل عنه وهو مار لكن لا يعرج عليه ولا يجلس عنده، وعائشة ما كانت تفعل ذلك ابتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا هذا من قول عائشة السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا الحديث ترويه عائشة أو أنه من قولها، هذا من قول عائشة رضي الله عنها، وطبعا هي إذا قالت شيئا في الشرع أو في الدين إنما تفهمه من السنة أو مما عرفته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يفهمه الصحابي من السنة أو من معاني الكتاب القرآن الكريم ما يفهمه ولا ينقله نقلا يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد منه، قد يخالفه صحابي آخر، قد يخالفه قد يكون الدليل مع الصحابي الثاني المخالف، لكن نحن الآن نسمع رأي عائشة أو ما فهمته، تقول السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج من المعتكف إلا لحاجة لا بد منها أو لحاجة إلا لما لا بد منه من الحوائج، وثم تقول هي ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا رأي عائشة. لكن هذه الأمور فيها بعض خلاف لأهل العلم، فيها خلاف لأهل العلم، ليس يعني هذا اجتهاد منها رضي الله عنها فيما فهمته. الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا الحديث قال استدل بالحديثين، حديث عائشة هذا الذي سمعنا، حديثي عائشة الاثنان، على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكف من معتكفه لعيادة المريض، كلامها ظاهر، ولا لما يماثلها من القرب كتشييع الجنازة وصلاة الجمعة. لكن يقول الإمام الشيخ الإمام ابن حجر في فتح الباري وروينا عن علي رضي الله عنه والنخعي والحسن والبصري إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه، يروى عن هؤلاء بطل اعتكافه. وبه قال الكوفيون يعني أبو حنيفة وأصحابه وابن المنذر من الشافعية في الجمعة، ويقول الإمام الثوري والحسن والشافعي وإسحاق إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه. إذا شرط قال يعني لله علي أن اعتكف كذا أو نوى أن يعتكف، مع اشتراط أنه إذا هناك مريض يزوره أو جنازة يتبعها، فإذا اشترط قالوا له ذلك، فإذا اشترط وخرج من أجل هذا فله ذلك. نعم. ولكن يقول لم يبطل اعتكافه بفعله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. وثم يذكر بعض هذا المذاهب، هذا واضح. إذن عيادة المريض، شهود الجمعة الجنازة، الخروج أيضا للجمعة، الخروج للجمعة فيه إشكال، يعني قول من يقول أنه لا يخرج الجمعة، كيف لا يخرج الجمعة وهي تلزمه؟ ها؟ ولهذا يعني قال يعني كأن الذين قالوا لا يخرج الجمعة، قالوا الذين قالوا لا يخرج محل اعتكاف، اعتبروا الاعتكاف عذرا له في عدم شهود الجمعة. ولكن ولهذا كثير من أهل العلم أكثرهم يقولون يستحب بل ينبغي له أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه جمعة حتى لا يضطر إلى الخروج أو إلى المخالفة أو يضطر إلى ترك الجمعة. إذن هذه الأشياء يعني كما رأينا، منهم من قال إذا اشترطها فله أن يخرج ولا شيء عليه واعتكافه صحيح، وإلا ما اشترطها يبطل اعتكافه بخروجها، لأنه يعني معتكف يعني محتبس، فإذا خرج من غير الاشتراط أبطل هذا يعني. فالأولى بالإنسان أن يحافظ على ما التزمه من العبادة. قوله في الحديث ولا يمس امرأة ولا يباشرها، المعتكف، المعتكف يعني هل له أن يمس المرأة أو يباشرها يعني من قبلة وكلام وكذا نحو ذلك يعني هذا؟ قال المراد بالمباشرة هنا الجماع، المراد بالمباشرة هنا الجماع، بقرينة ذكر المس، لأن المس والمباشر، المس يعني باليد وكذا إلى آخر، هذا يسمى مباشرة، باشر الجسد ومسكه. لكن لما قال لا يمسها ولا يباشرها عرفنا أنه يريد بالمباشرة مع المس شيء آخر، قال وهو الجماع. طيب قال بقرينك، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، على أن المراد بالمباشرة الإجماع، الجماع في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. يقول ويروي هنا حديث يؤيده ما روي أو ما روى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية، يعني قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل لحاجته فوجد امرأته باشرها، ها؟ فنزل النهي وقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال قوله في الحديث ولا يخرج إلا ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، دليل هذا على المنع من الخروج لكل حاجة، يعني ما كل حاجة تخرج لها، لكن الحاجة التي لا بد منها الضرورية تخرج لها، مثل من غير فرق بين ما كان مباحا أو قربة، يعني هذه الحاجة سواء كانت من المباحات أو حتى من القرب قربة لا لك أن تخرج لها وأنت معتكف إلا إذا كان لا بد من تلك من غرض تلك من قضاء تلك يعني ذلك الغرض. كيف؟ يقول إلا الذي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة ونحوها، وما لا بد منه يعني مثلا إنسان دخل معتكف وكان قد استعد بشيء من الطعام كذا إلى آخره والشراب فيأكل ويشرب مما معه، لكن صادف أنه مثلا ما كفى، أخذ 4 أيام 5 أيام ثم انتهى ما عنده من الطعام، يجلس جائعا، هذا من المباحات ولا بد له منه، والله ما أمره أن يعني يصوم الليل والنهار، قالوا نعم في اختلاف بين أهل العلم أنه يلزم أو لا يصح الاعتكاف إلا صائم، والصيام يعني بالنهار. طيب وبالليل إذا ما كان عنده أكل أو شرب؟ ها، فإذا لم يكن عنده شيء طعام أو شراب واحتاج للخروج إليه فله أن يخرج له. نعم. قال قوله ولا اعتكاف إلا بصوم، في قول عائشة هنا لا اعتكاف إلا بصوم، هذا فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. نعم هذا كلام فيه دليل على ذلك، لكن وأنه شرط، وهذا محكي في بعض الكتب عن ابن عباس وابن عمر ومالك. نعم لا يعني يقول حكاه عن عطراء الشيخ يقول وابن عباس وابن عمر ومالك والأوزاعي وغيرهم وأبي حنيفة، يعني عدد من أهل العلم من الصحابة والتابعين والإمام أبي حنيفة وأصحابه يقولون لا يصح الاعتكاف إلا في حال صوم، لابد أن يكون صائما، ها لابد أن يكون صائما. وهذا من أدلتهم هذا الخبر عن عائشة، أو هذا القول من عائشة، هذا قول عائشة. نعم. وحكي في يعني أيضا عن ابن مسعود والحسن البصري والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق أنه ليس بشرط، أن الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف، فيصح أن يعتكف من غير صوم. طبعا هذا الكلام في غير رمضان، ما رمضان معلوم أنه إذا اعتكف في رمضان. طيب ما دليلهم الذين اشترطوا الصوم؟ ما دليلهم؟ دليلهم مثل هذا القول عن عائشة رضي الله عنها، وأن أكثر اعتكاف الرسول أو أن اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان في العشر الأواخر من رمضان إذا كان صائما. لكن الآخرين الذين يقولوا يجوز لديهم دليل واضح وحجة، ومن لديه حجة يعني من علم حجة على من لم يعلم. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر، وتقول عائشة كان يلازم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وهذا ملتصق بالصوم. إنما ثبت وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم تخلف عن الاعتكاف عاما سنة من السنوات في رمضان في العشر الأواخر، فاعتكف في العشر الأول من شوال، وهذا قررناه في اللقاء الماضي، العشر الأول من شوال. والعشر الأول من شوال فيها يوم العيد، ويوم العيد يحرم صومه، وقد اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. إذن ها اعتكف صائم ولا مفطر؟ مفطر. إذن يجوز أن يعتكف وهو مفطر، هكذا قالوا. لكن لعل أنا لم أرى يعني ما راجعت يعني محاجة الفريقين يعني في غير يعني في كتبهم، لكن لعل الذين يقولون إنه لابد أن يكون صائما يقولوا هذه الرواية ليس فيها ما يعني ما يدل على جواز الاعتكاف بدون الصوم. كيف؟ يقول قوله في العشر الأول من رمضان من شعبان من شوال لا يلزم أن يكون صام يعني يوم العيد، ولا يكون اعتكف في يوم العيد، ها ولا يكون اعتكف في يوم العيد. ليش؟ لأن العشر الأول من شوال نعم فيها يوم العيد، لكن يطلق على العشر الأول التي يصح فيها الاعتكاف ولا يصح إلا بصوم، فاعتكف العشر التي يصح فيها الصوم والاعتكاف وهي ما فيها الصوم، أما يوم العيد فلم يعتكفه ولم يصوم. والدليل على يؤيد هذا أنه الروايات كلها، وتقول عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة الذين رووا اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر. هل العشر التي ما بعد العشرين في كل رمضان تكون عشرا ولا أحيانا تنقص وتصير تسعا؟ أحيانا تكون تسعا. إذن فلهم يعني جواب على هذا، ويقولون الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، والسنة التي اعتكف فيها في العشر الأولى من شوال لا يدل فيها ليس فيها دليل على أنه كان يعتكف من غير صوم، من غير صوم، لأن الأصل فيه أنه كان صائما. وأما يوم العيد فالاحتمال أنه ما اعتكفه وما صام، ولكن احتمال، لاحظ، احتمال أنه ما كان أنه كان صائما في العشر كلها في أو التسع الباقيات من شوال احتمال، هذا احتمال، لكن الظاهر فيه الأصل فيه أنه ما صام، ما يصوم، لأنها ليست وقت صوم، ها ليست وقت صوم إلزامي، فاعتكف العشر الأولى من شوال سلمنا أنها بدون يوم العيد، التسع الأولى أو عشرة من بعد يوم العيد عشرة من شوال، هل الأصل فيها الصوم أو الفطر؟ الأصل الفطر الفطر أو الصوم؟ الفطر. إذن فالأصل فيها الظاهر فيها أنه صامها كالمعتاد أنه مفطرا، ولو افترضنا أنه صام الست يبقى أربعة أيام. إذن فالدلالة على أنه يعني كونه صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه صام عشرا من شوال سواء كانت العشر الأولى بما فيها يوم العيد، وهذا أوضح في الدلالة على أنه في يوم منها يقينا ما كان صائما، أو العشر الأخيرة كما ورد في بعض الروايات، أو العشر بعد يوم العيد، فيها دلالتها الظاهرة أنه كان مفطرا صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على جواز الاعتكاف مع الفطر، وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى. فلا يلزم أن ولا يشترط في الاعتكاف طبعا في غير رمضان أن يكون صائما، فله أن يعتكف من غير ملازمة الصوم. ولهذا قال هؤلاء أو بعضهم يقولون يجوز له أن يعني ينذر يعني اعتكاف جزء من النهار، جزء من النهار أو جزء من الليل يعني، ولو ساعة كذا إلى آخره، لأنه لا يشترط فيه الصوم. نعم. نترك شيئا سؤال إن شاء الله احتفظ به في آخر الدرس. نعم إن شاء الله تعالى. يبقى معنا مكان الاعتكاف في أي موضع يعتكف. طبعا الظاهر والأدلة كلها تدل على أنه يعتكف في مسجد في مكان عبادة، ويستحب في مسجد ومكان عبادة، والأفضل أن يكون الأفضل والأولى حتى يخرج من كل اختلاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، جمعة والجماعة، حتى يحضر الجمعة ويحضر الجماعة. وقال بعض أهل العلم قال الأفضل أيضا إذا لم يتيسر له أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة لازمة في كل الأحوال على الإنسان المكلف غير المعذور، ويجيزون له الخروج لشهود الجمعة. إذن فموضع الاعتكاف هو المساجد، موضع الاعتكاف هو المساجد، ولو نذر ساعة أو كذا أو جزء من ساعة في مكان آخر بعض أهل العلم قال أنه لا يرى به بأسا، ولكن ما دام إذا كان يوما كاملا أو يوم وليلة أو عدة أيام فالأولى أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة الجماعة، ولو كان في مسجد تقام فيه الجماعة فهو الجمعة فهو أولى وأفضل. هنا الشيخ يقول ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا كلام عائشة، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع فيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف. يقول الإمام الحافظ في الفتح واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا فلان، استثنى بعض المالكية محمد بن عمر بن لباب المالكي فأجازه في كل مكان، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا يعضده دليل يعني مسجد بيتها، إذن الأولى والأحرى بالمرأة والأفضل لها أن تصلي أين تكون صلاتها، أين تكون صلاتها، في ماذا؟ في بيتها. إذن لا جماعة عليها، جماعة رخصة لها، يعني بمعنى أنه يعني رخص لها أن تشهد الجماعة في المسجد لتنال ثواب الجماعة، ولكن لو صلت جماعة في بيتها يعني مع بعض نسائها أو أقاربها أو كذا أو ممن لا تجب عليه الجماعة، وصلت جماعة يكتب لها أجر الجماعة، وصلاتها في بيتها خير لها. طيب اشتراط الاعتكاف في المسجد الجامع لماذا بالنسبة للرجل؟ بقصد حضور صلاة الجماعة. المرأة لا جماعة عليها، إذن قول الحنفية له وجه قوي من أنه يجوز لها يشرع لها، بل لعله يكون الأفضل في حقها أن تعتكف في مسجد بيتها، لأنها تجمع بين أفضلية ما قاله عليه الصلاة والسلام صلاتها في بيتها خير لها، وبين أن يعني تحصل هذه العبادة. أجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه، وفيه قول للشافعي قديم وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء حتى الرجال، ولأن التطوع في البيوت أفضل، وهذا من التطوع وذلك فضل. نعم. ويقول وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، ووجه ذلك واضح أنه عشان من أجل أن يصلي مع الناس، وخصه أبو حنيفة الواجب منه إلى آخره. عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، لاحظ أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال عليه الصلاة والسلام فأوفي بندرك، والحديث متفق عليه. وزاد البخاري فاعتكف ليلة، لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بندرك اعتكف. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني ينظره نظر يلزم نفسه به. رواه الدارقطني، وقال رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه، يعني الحديث هل هو عن ابن عباس عن النبي مرفوع مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه موقوف على ابن عباس من قوله كما هو من قوله أو كما نقلنا قول عائشة. إذن حديث ابن عمر الذي فيه قصة عمر أنه نذر لله في الجاهلية أن يعتكف ليلة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذره. هذا فيه عدة أحكام. الحكم الأول أن ما نذر أو ما التزم به الإنسان ألزم به نفسه من العبادات المشروعة في حال كفره، في حال كفره التزمه ونذره طاعة لله، فإنه يلزمه أن يوفي به، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه ولو كان في حال شرك وكفر. إذا تاب وأسلم إذن فما التزم به بينه وبين ربه من طاعة لله يفي به. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه يدخل فيه المسلم وغير المسلم في ما هو طاعة. وهذا الحديث يؤيده في هذه الحديث هذا الخاص في هذه المسألة. عمر يقول نظرت لله أنا أعتكف ليلة، كان في الشرك، في الشرك نظرت لله أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال له أوفي بنذره فأوفى عمر بنذره، فهذا دليل على جواز ذلك. أما وفيه من الأحكام أيضا أنه يصح أن ينذر اعتكاف الليل، قال اعتكاف ليلة وليس يوما، فإذا ينذر أن يعتكف الليل فهذا فيه دلالة على جوازه. وفيه دلالة على أنه لا يشترط الصوم لأن الصوم في النهار وليس في الليل. نعم. أما حديث ابن عباس الذي يقول ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، هذا روي موقوفا على ابن عباس من قوله وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دلالة على أنه لا يشترط الصوم كما رأينا، إذن فهو من الأدلة الدالة على عدم اشتراط الصوم. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه أنه يعني مسألة مدة الاعتكاف التي يصح الإنسان أن ينويها أو ينذرها، ما هي؟ هل يشترط أن تكون يوم وليلة؟ هل يشترط أن تكون يعني كذا؟ أو يجوز أن تكون جزءا من اليوم أو جزءا من الليل؟ يعني فيه كلام لأهل العلم. هذا الحديث عندنا يدل على أنه يجوز أن يعتكف ليلة، لأنه أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفي بنذره، إذن فليلة يجوز، إذن فيوم أيضا يجوز. طيب وأقل من يوم أو أقل من ليلة هل يجوز يشرع يعني أو لا؟ يقول الشيخ في حديث عمر المذكور في الباب رد على من قال إن أقل الاعتكاف 10 أيام، بعض أهل العلم يقول لك ما يكون 10 أيام، أخذ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش يلازم الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان. طبعا تحديده ب10 أيام حتى ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم للعشر الأواخر ليس فيه دليل على أنها 10 أيام، لأن أحيانا تكون 9. نعم. وفيه أيضا إذا فهذا الحديث فيه رد على هذا القول وأنه يجوز أن يكون أقل من 10 أيام. وفيه أيضا دليل على أن النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام كما قلنا، وسيأتي الكلام هناك إن شاء الله في موضع آخر. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود، حذيفة ابن اليمان الصحابي المشهور المعروف، يقول لابن مسعود الإمام الفقيه الصحابي الكبير، يقول له لقد علمت، يخاطبه يذكره أو يقرره، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد 3. أمس كان أحد الإخوة يسأل يقول لك هل يعني يشترط أن تكون مساجد 3 الحرمين والأقصى، أو قال في مسجد جماعة، رواه سعيد في سنن سعيد بن منصور في سننه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة، موضوع آخر. حديث حذيفة الذي يقرر فيه ابن مسعود ويقول له لقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد 3، والمراد بالمساجد 3 المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد والمسجد الأقصى، أو قال هنا شك، أو قال في مسجد جماعة. يقول استشهد بعضهم أو الحديث يعني في رواية في رواية هذا الحديث أنه قال له أن حذيفة قال لعبد الله، جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال ألا أعجبك من قوم عكوف بين دارك ودار الأشعري، يعني في مكان خارج يعني الدارين، وهو يقصد به المسجد يعني في المسجد. قال عبد الله فلعلهم أصابوا وأخطأت. فهذا يدل على أنه لم يستدل على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن عبد الله يخالفه ويجوز الاعتكاف في كل مسجد، ولو كان ثم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفه، وأيضا كذا إلى آخره. استشهد بعضهم لحديث حذيفة بحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما مرفوعا بلفظ لا تشد الريحان إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهو متفق عليه، ولكن ليس فيه ما يشهد لحديث حذيفة، لأن أفضلية المساجد الثلاثة واختصاصها بشد الرحال إليها لا تستلزم اختصاصها بالاعتكاف، يعني ولا يصح في غيرها. نعم الاعتكاف فيها أفضل، الاعتكاف فيها أفضل، لكنه لا ليس ذا أن ذلك شرط في الاعتكاف، يجوز أن يعتكف في مسجد آخر. نعم يقول ولكن ليس فيه ما يشهد. نعم ولم يذكر هذا الحديث. وقوله أو قال أو في مسجد جماعة فيه دليل لمذهب أبي حنيفة وأحمد إلى آخره من حيث اشتراط المسجد. يبقى هل يعني تقرير حذيفة لابن مسعود في أنه علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعتكف لا اعتكاف إلى المسجد الثلاثة، هذا ليس فيه كما يقول الشيخ. أولا الحديث رواه سعيد بن منصور وليس يعني من حيث سنده، أخرجه ابن أبي شيبة ولكن لم يذكر المرفوع منه، واقتصر على المراجعة التي فيه بين حذيفة وبين مسعود. إذن المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مراجعة بين حذيفة وبين عبد الله بن مسعود فيما اجتهد فيها وفيما يعرفه عنه، فلا حجة من السنة فيه، ليس فيه دليل مرفوع من حيث الإلزام بأنه لا يكون الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، لا ليس فيه ذلك. وما دام كذلك فجمهور أهل العلم يقولون إنه يجوز